فإن بدأ بالمرأة سقط الشوط الأول فلا يحتسبه، ويكثر من الدعاء والذكر في سعيه. قال أبو عبد الله: كان ابن مسعود إذا سعى بين الصفا والمروة قال: رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. طيب، ويكثر من الدعاء والذكر في سعيه، وهكذا في طوافه ينبغي أن يشتغل بالذكر والدعاء من تسبيح وتحميد وتهليل ودعاء وقراءة قرآن، ولكن هذا الذكر من التسبيح والتحميد وغيره مسنون وليس بواجب. فلو لم يقل شيئا، يعني أتى إلى الصفا ولم يقل شيئا، لم يقل الحمد لله الله أكبر ولا لا إله إلا الله، وإنما سعى مباشرة وهو ساكت، فإن سعيه صحيح وكذلك طوافه صحيح. ما الدليل على أن هذا الذكر ليس بواجب؟ نقول الدليل على ذلك أن في حديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. ومعلوم أن الصبي لا يحسن الذكر، فلو كان الذكر واجبا لما حكم النبي عليه الصلاة والسلام بصحة نسكه مع عدم ذكره. يقول: وكان ابن قال أبو عبد الله: كان ابن مسعود إذا سعى بين الصفا والمروة قال: رب اغفر وارحم واعف عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. وقد ورد أن هذا الذكر يقال بين العلمين حينما يسعى سعيا شديدا، أنه ابن مسعود روي موقوفا ومرفوعا أنه كان يقول: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. وهنا مسألة، وهي: هل أفضل الإنسان أن يدعو بنفسه في الطواف والسعي، أو أن يطلب من غيره أن يدعو ويتلقف الدعاء كما يسمى المطوف بنفسه؟ نعم، بنفسه، لأن دعاءه بنفسه أحضر لقلبه وأخشع، بخلاف هذا الدعاء الذي يأتي يتلقفه من ما يسمى المطوف فقد لا يفهم معناه، قد يقول قولا لا يفهم معناه، وقد يخطئ أيضا هذا المطوف في نطق هذا الدعاء، وهذا مشاهد. بعض المطوفين يدعو بأدعية هي من حيث النطق خطأ، وتجدهم بعض أيضا في أثناء الطواف يقول: اللهم اجعله حجا مبرورا، وهو عمره. فالأحسن الإنسان أن يدعو بنفسه إن كان حافظا لدعاء، ولا بأس أن يحمل معهم أدعية يدعو بها، لا على أنها مسنونة، يعني الشوط الأول الشوط الثاني الشوط الثالث، لا، لقد الإنسان لا يحفظ أدعية ويريد أن يدعو بأدعية واردة مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا حرج أن يحمل معه هذا الدعاء، وحمله إياه خير من استئجاره هذا المطوف. ويشترط له نية وموالاة، وكونه بعد طواف نسك ولو مسنونا. يشترط له نية، يشترط للسعي نية كما هي شيء كما تقدم في الطواف. والنية نيتان هنا: نية مطلق السعي ونية السعي المعين، وكلاهما شرط على المذهب. والصواب أن نية السعي المعين ليست شرطا، لأن السعي جزء من أجزاء الحج والعمرة، وعليه فلو أن الإنسان لبى بالعمرة وذهب وطاف وسعى ولم ينوي عند سعيه أن هذا عن العمرة فإن سعيه صحيح. يقول: وموالاة، نعم، يشترط له موالاة، يعني أن يوالي بين أجزاء السعي، فالموالاة بين أجزاء الطواف شرط، والموالاة بين أجزاء السعي شرط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف مواليا، ولأنه إذا لم تكن موالاة فقد جزأ العبادة، والسعي عبادة واحدة، السعي والطواف كلاهما عبادة واحدة، فإذا لم يحصل لم يكن ثمة فإذا لم يسعى مواليا أو يطوف مواليا فقد جزأ هذه العبادة. أما الموالاة بين الطواف والسعي فليست شرط بل هي سنة، فلو طاف في أول النهار وسعى في آخر النهار صح. يقول رحمه الله: كونه بعد طواف نسك ولو مسنونا، نعم هذا شرط، يشترط في صحة السعي أن يتقدمه طواف نسك ولو مسنونا، وطواف النسك المسنون لا يتصور إلا في طواف القدوم. إذن من شرط صحة السعي أن يسبقه طواف نسك، فلو سعى قبل الطواف لم يصح إلا في مسألة واحدة على القول الراجح، وهي أنساك يوم العيد، فيجوز أن يسعى قبل الطواف لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما سأله سائل يوم العيد عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وجاء السؤال عن تقديم السعي على الطواف بعينه، فقال رجل يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، فقال افعل ولا حرج. وعلى هذا فالعمرة يشترط لصحة السعي أن يتقدمها طواف، وسعي القدوم السعي أيضا في غير أنساك يوم العيد في الحج يشترط لصحته أن يتقدمه طواف نسك. ولذلك المفرد والقارن إذا أراد أن يسعي لا بد أن يتقدم سعيهما طواف نسك. فإذا قال قائل قد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم العيد ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، وهذا يدل على صحة أو جواز تقديم السعي على الطواف، أفلا يقاس على ذلك العمرة؟ ونقول يجوز أن يقدم السعي على الطواف بالعمرة. الجواب لا يقاس لوجوه. أولا أن الرخصة في التقديم والتأخير إنما وردت في أنساك يوم العيد، في أنساك يوم العيد دون غيرها. وثانيا أننا لو قلنا بجواز ذلك في العمرة لأخلى ذلك بترتيب العمرة لقلة أفعالها، بخلاف الحج، الحج أفعاله كثيرة، أفعال يوم العيد خمسة فقط، فأفعال العيد أفعال يوم العيد كثيرة، فالتقديم والتأخير فيها لا يخل بهيئة العبادة، بخلاف العمرة فإنها طواف وسعي، فإذا قدم السعي على الطواف فقد أخل بهيئة العبادة. وثانيا أنه لم يقل أحد من العلماء المعتبرين بجواز تقديم السعي على الطواف في العمرة ممن تقدم إلا عطاء رحمه الله، إلا عطاء رحمه الله. وإن كان هناك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ظاهرها الجواز حتى في العمرة، لكن يقول بشرط أن يكون من ناس أو جاهل، من ناس أو جاهل. وعلى هذا فمن شروط صحة السعي أن يتقدمه طواف، أن يكون بعد الطواف إلا في أنساك يوم العيد بورود الرخصة بذلك. يقول رحمه الله وتسن فيه الطهارة من الحدث والنجس، يعني يسن أن يسعى متطهرا ولا يجب ذلك. ودليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فمنعها من الطواف، مما يدل على أن السعي ليس كذلك. كذلك من النجس لو كان على بدنه نجاسة أو على ثوبه نجاسة وسعى فإن سعيه صحيح. قال والستارة أي ستر العورة، والمراد عورة الصلاة، المراد ستر عورة، يعني يسن أن يسعى وقد ستر عورة صلاته. وأما ستر العورة المعتاد فواجب مطلقا في السعي وفي غيره. إذن العورة عورتان، عورة صلاة وعورة وستر عورة على وجه الإطلاق. ستر العورة المعتادة هذا واجب، يعني كونه يستر السوأتين وما قربهما هذا واجب في السعي وفي غير السعي، لكن ما زاد على ذلك مما يشترط في الصلاة بالنسبة للسعي سنة. يقول رحمه الله فلو سعى، هذا تصريح من مفهوم قوله من الحدث والنجس، فلو سعى محدثا أو نجسا أو عريانا، المراد عريان هنا من السترة المعتادة أو مما يشترط للصلاة أو الطواف لما تقدم. نعم. يقول عريانا أجزأ ذلك، أجزأ. قال وتسن الموالاة بينه وبين الطواف، تسن الموالاة بينه وبين الطواف، فالموالاة بين السعي والطواف سنة وليس بواجب، وليس بواجب. فلو سعى في أول النهار، فلو طاف في أول النهار وسعى في آخر النهار فصحيح. وظاهر كلام الماكر رحمه الله والموالاة، الموالاة ظاهر كلامه أن الموالاة بين أجزاء السعي سنة، ظاهر أن الموالاة بين أجزاء السعي سنة. والشارح رحمه الله هنا صرف عبارة المتن لتوافق المذهب، لأن ظاهر عبارة المتن تأمل وتسن فيه الطهارة والستارة والموالاة، يعني بين أجزائه، بين أجزائه، فصرف الشارح عبارة فقال وتسن الموالاة بينه وبين الطواف، بينه وبين الطواف، لأن ظاهر كلام المتن أن الموالاة شرط، أن الموالاة سنة في أجزاء السعي. وهذا الصنيع من الشارع رحمه الله إنما فعله في أي شيء لأجل أن يوافق المذهب. والحقيقة أن هذا الصنيع فيه نظر، فيه نظر، وذلك لأنه كان على الشارح أولا أن يشرح أو أن يحل كلام المتن على ما هو عليه ثم يبين المذهب، لأن المتن مشى على قول معروف عند العلماء، قول في مذهب أحمد، وليس قولا شاذا أو أشبه ذلك. فالقول الذي مشى عليه المتن رحمه الله قول معروف في مذهب أحمد، فلا ينبغي أن يصرف كلام المتن، بل كان الواجب أن يشرح كلام المتن على ما هو عليه ثم يقول والمذهب أن الموالاة بين أجزاء السعي شرط. نعم. وهذا يعني هذا الذي قلته هو الذي يصنعه كثيرا الشارع، تجد يذكر المتن، يذكر كلام المتن ويقول هذه رواية والمذهب كذا، المذهب كذا. إذن خلاصة الآن أن ظاهر كلام المتن أن الموالاة بين أجزاء السعي سنة، والمذهب أنها واجبة. واجبة. طيب الشارح هنا صرف عبارة المتن بقوله بينه وبين الطواف لأجل أن يوافق المذهب، وكان عليه، كان عليه أن يشرح كلام المتن على ما هو عليه، على ظاهره، على ما هو عليه. لماذا؟ لأن هذا القول الذي مشى عليه المتن قول معروف في مذهب أحمد، فكان عليه أن يشرحه على ما هو عليه كعادته في غيره، ثم بعد ذلك يبين المذهب. قال رحمه الله والمرأة لا ترقى الصفا ولا المروة، لا ترقى الصفا ولا المروة، لأن رقيها الصفا أو المروة قد يكون فيه انكشاف للعورة، يعني إذا رقت فربما يكون أحد أسفل منها فتبدو عورتها أو تظهر عورتها. قال ولا تسعى سعيا شديدا، ولا تسعى سعيا شديدا. لماذا؟ لأن سعيها سعيا شديدا قد يكون محل فتنة. وقال بعض أهل العلم إن لها أن ترقى الصفا والمروة، ولها أن تسعى سعيا شديدا فيما إذا كان ذلك ليلا في الزمن السابق، يقول لها أن ترقى الصفا والمروة ليلا، ولها أن تسعى سعيا شديدا ليلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شرع هذا الحكم وقال خذوا عني مناسككم، والأصل تساوي الرجال والنساء في ذلك. فإذا أمكن أن المرأة تسعى سعيا شديدا من غير فتنة، كما لو كان المسعى خاليا من الناس أو كان هناك ظلمة لا, لا, لا يراها أحد، فإنه يشرع لها، يشرع لها. قال وتسن مبادرة معتمر بذلك، يعني بالطواف والسعي. والدليل على السنية حديث عائشة رضي الله عنها قالت إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف. ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره ولو لبده ولا يحتقه ندبا ليوفره للحج، وتحلل لأنه تمت عمرته، وإلا بأن كان مع المتمتع هدي لم يقصر وحل إذا حج فيدخل الحج على العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. والمعتمر غير متمتع. طيب يقول رحمه الله ثم إن كان متمتعا لا هدي معه، يعني إذا كان المحرم أو متلبد بالنسك، إذا كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره ولو لبده ولا يحلقه ندبا ليوفره للحج. نعم. فإذا كان متمتع من إنسان أحرم متمتعا عمرة وحج، فإذا فرغ من عمرته طاف وسعى، فإنه يسن له أن يقصر من شعره أو يحلقه، أو يحلقه. والحلق أفضل إلا إذا كان متمتعا، إذا كان متمتعا يعني في زمن الحج لأجل أن يوفر هذا الشعر يا شيء للحج. يقول وتحلل لأنه تمت عمرته، فالعمرة إحرام وطواف وسعي، فيحلق أو يقصر وبهذا تتم عمرته. قال وإلا بأن كان مع المتمتع هدي لم يقصر وحل إذا حج فيدخل الحج على العمرة ثم لا يحل. نعم. إذا كان المتمتع معه هدي فحينئذ يطوف ويسعى ولا يتحلل ويدخل الحج على العمرة، يدخل الحج على العمرة كأنه قارن، ولهذا قال فيدخل الحج العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا كالقارن، كالقارن. وهذا القول الذي مشى عليه المؤلف هو المذهب، هذا القول ظاهره بل صريحه إن كان التمتع مع سوق الهدي، أنه يمكن أن يتمتع مع سوق الهدي، ولكن الصواب أن ذلك لا يمكن، وأن من ساق الهدي تعين في حقه القران. وهذه الصورة التي ذكرها الفقهاء رحمه الله من أن المتمتع إذا كان معه هدي يطوف ويسعى ولا يحلق ولا يقصر بل يقيم الحج على العمرة، لو أخذنا بظاهرها لقلنا الأنساك أربعة: متمتع لا هدي معه، وقارن ومفرد، ومتمتع معه هدي. فهذه الصورة التي ذكرها المؤلف رحمه الله وهي المذهب صورة غير مشروعة لأمرين: الأمر الأول أنه يلزم من ذلك أننا نسميه متمتع وهو لم يتمتع لأنه لم يحل من عمرته. ثانيا أنه يلزم من ذلك أننا نسميه قارنا ونلزمه بطوافين وسعيين، والقارن لا يلزمه إلا طواف واحد وسعي واحد. مفهوم؟ كيف؟ توضيح الصورة. يقول هذا رجل أحرم على أنه متمتع لكن معه هدي، ماذا يصنع؟ يقول يطوف ويسعى، يطوف ويسعى، إذا فرغ من طوافه وسعيه لا يتحلل، لا يحلق ولا يقصر، يدخل الحج على العمرة ليكون كأنه قارن، ثم يوم العيد يطوف للحج ويسعى للعمرة. لو أخذنا بهذا لقلنا هذه الصورة نسك إيش؟ نسك رابع. فهذا الرجل يلزم أننا نسمي متمتع كما سموا متمتعا، وأين التمتع مع أنه لم يحل من إحرامه؟ ويلزم منه أن نسميه قارن ونلزمه بطوافين وسعيين، والقارن لا يلزمه إلا طواف واحد وسعي واحد. وعليه هذه الصورة ليست مشروعة، بل متى ساق الإنسان الهدي تعين في حقه القران. مع أن الفقهاء رحمه الله ينكرون على أبي حنيفة رحمه الله قوله إن القارن يلزمه طوافان وسعيان، وأنتم الآن في هذه الصورة ألزمتم المتمتع الذي صورته صورة قارن بطوافين وسعيين. نعم، يطوف ويسعى ما في بأس، ولو كان إذا قدر الإنسان مفرد أو قارن، الأولى الأحسن في حقهما إذا قدم مكة يطوفان للقدوم ويسعى سعي الحج، ويبقى في ذمتهما الطواف فقط. لكن لو أن القارن والمفرد لم يطوفا، نقول إذا جاء يوم العيد تطوف وتسعى، ويجوز أن تسعى قبل أن تطوف، ويجوز أن يؤخر طوافه وسعيه إلى خروجه، يعني يوم 13 أو 14، فيطوف ويسعى ويخرج، ويكفي هذا الطواف عن الوداع يعني. ثم قال المؤلف رحمه الله: نعم. والمعتمر غير المتمتع يحل سواء كان معه هدي أو لم يكن في أشهر الحج أو غيرها، والمتمتع والمعتمر إذا شرع في الطواف قطع التلبية، لقول ابن عباس يرفعه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح ولا بأس بها في طواف القدوم سرا. طيب، تقدم لنا في آخر مسألة مرت بنا، وهي أن المتمتع إذا كان معه هدي على ما مسأله المؤلف رحمه الله فإنه يطوف ويسعى ولا يحلق ولا يقصر، بل يبقى على إحرامه إلى أن ينحر. وذكرنا أن هذه الصفة لم ترد، ولو قلنا بها لكانت الإنساك أربعا. والصواب أن من ساق الهدي تعين في حقه القران. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة، وهي متى تقطع التلبية بالنسبة للمعتمر وبالنسبة للحاج. أما المعتمر فتقدم لنا أنه يقطع التلبية عند الشروع في الطواف، فإذا شرع في الطواف قطع التلبية لحديث ابن عباس المذكور، ولأنه إذا شرع في الطواف فقد شرع في التحلل. وأما من كان قارنا أو مفردا بالحج، القارن والمفرد بالحج، فإنهما يلبيان إلى أن يرمي جمرة العقبة، جمرة العقبة القارن والمفرد من حين أن يحرم يلبي إلى تستمر التلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة، يقطعها إذا شرع في الطواف، إذا طاف القدوم والسعى يقطع التلبية لانشغاله بذكر خاص، ثم يعاودان ذلك بعد الطواف والسعي. فهمتم الآن؟ إذا عندنا الآن متمتع قارن مفرد، المتمتع سيأتي بعمرة يلبي من حين الإحرام إلى أن يشرع طواف العمرة ثم يقطعها نهائيا، فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر. القارن والمفرد يلبيان عند الإحرام، يلبيان عند الإحرام، فإذا أراد أن يطوف للقدوم ويسعى سعي الحج قطع التلبية عند الطواف، وبعد الطواف والسعي يعاودان التلبية. إلى متى تستمر التلبية بالنسبة للقارن والمفرد، وكذلك بالنسبة لمن أحرم بالحج يوم الثامن؟ نقول إلى أن يرمي جمرة العقبة. في حديث الفضل بن عباس قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي إلى أن رمى جمرة العقبة. يقول ولا بأس بها في طواف القدوم سرا، لا بأس بالتلبية في طواف القدوم سرا، نعم لا بأس بها في طواف القدوم سرا، لأنها من جملة الذكر، جملة الذكر، والطواف من المعلوم أنه ليس له ذكر خاص. نعم متمتع، هو المعتمر المتمتع يقطعه إلى شرع في الطواف، ثم إذا أحرم يوم الثامن يلبي إلى أن يرمي جمرة العقبة. ها؟ لأنهما ما زال على إحرامهما، القارن والمفرد. إيه؟ شو تحل القارن والمفرد يحرم، لبيك حجا أو لبيك عمرة وحجا، هو محرم يطوف ويسعى للقدوم وهو باقي على إحرامه، يعاود التلبية. وعلى هذا نقول التلبية بالنسبة للقارن والمفرد من حين أن يحرم إلى أن يرمي جمرة العقبة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.